بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم سنتحدث عن شيء من أحكام الصلاة، وذلك أن الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، والله عز وجل قد فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم فوق السماء السابعة، بينما فرضت جميع أركان الإسلام عليه وهو في الأرض عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يدل على عظم شأن الصلاة ومكانتها عند الله. الصلاة عمود الإسلام، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، وآخر ما يفقد من هذا الدين، وهي آخر ما أوصى به صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت، دليل على عظم شأنها ومكانتها وحرصه عليها صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. فالصلاة هي الوحيدة التي أمرنا أن نلزم بها أولادنا منذ الصغر. يقول عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. دليل على أنها ذات أهمية عظيمة، فإن الصلاة من الإسلام كالرأس من الجسد، فكما أنه لا حياة لجسد بلا رأس، فلا إسلام بدون صلاة. يقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يعني أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخواننا في الدين. فالأخوة إنما هي في الدين إذا أدى الإنسان الأركان التي يقاتل عليها الإنسان، وهي ثلاثة أركان: أما الصيام والحج، فإنها تأتي تبعا لأن الصيام في السنة مرة، ولأن الحج في العمر مرة. وإذا الإنسان أسلم، يعني وحد الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فإنما بعد ذلك أيسر. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. وهذه الأركان هي المذكورة في آية براءة، في آيتين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن كان عليه الصلاة والسلام يشدد في أمر الصلاة، وأيضا صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة واجبة على المسلم الذكر البالغ الحر ما لم يكن له عذر. وبعض الأحاديث تدل على أنه لا تقبل صلاته إذا صلى في بيته من غير عذر، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. يعني خوف من عدو يصطو به، أو خوف من أمر يتوقع حصوله، فلذلك قد يعذر. أو مرض لا يستطيع معه الوصول إلى المسجد. وأما التساهل والصلاة في البيت بدون عذر فهذا أقل ما يكون فيه الحرمان من الأجر، لأن صلاة الرجل في الجماعة تعدل أو تزيد على صلاة الرجل في بيته 27 درجة. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرق على رجال بيوتهم في النار لأنهم لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، ولولا ما فيها من الصبيان والنساء لحرقها عليه. أثقل من الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. والصلاة لها أركان ولها واجبات ولها شروط، لها صفة بينها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأعظم هذه الأركان الطمأنينة في الصلاة، وهي التي قد يخل بها بعض الناس ويستخف من أجل أمر دنيوي يشغله، أو الشيطان يلعب به فيضيع عليه صلاته. ما دمت سميت نفسك مصلي فصلي صلاة تنفعك، صلي صلاة تبرئ ذمتك، صلي صلاة ترضي بها ربك، اطمئن في الصلاة. أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. لما كان في المسجد عليه الصلاة والسلام وجاء رجل فصلى، ثم جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له لما رد عليه السلام، قال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فعلى هذا 3 مرات، كلما صلى جاء وسلم عليه ورد عليه ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فالرجل عند ذلك استسلم وطلب الفائدة، فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا، حلف بالله، ما قال وحياتك ونحو ذلك مما يحلف به بعض الناس من غير بغير الله، لأنهم يعرفون أن الحلف بغير الله شرك. قال: والذي بعثك بالحق نبيا، لا أحسن غير هذا، ما أعرف هذا الذي يعرف، كل ما صليت تقول ما صليت. عند ذلك بين له النبي عليه الصلاة والسلام صفة الصلاة الصحيحة، وركز النبي عليه الصلاة والسلام على الطمأنينة في كل ركن، يقول: حتى تطمئن، حتى تطمئن، حتى تطمئن، دليل أن الركن الذي أخل به إخلالا تام هو الطمأنينة. نقر غراب، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن نقر كنقر الغراب، مثل صلاة المنافقين: إذا ينام أحدهم وعند طلوع الشمس يقوم وينقر ركعتين لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. علمه صلى الله عليه وسلم ركعة كاملة، ثم قال له: قس على هذا، افعل ذلك في صلاتك كلها. فنراه صلى الله عليه وسلم ركز على الطمأنينة، وهي أكثر ما يرى الآن من بعض الناس استخفافا بها. ما دمت أنك نصبت نفسك مصليا فصلي صلاة تنفعك، صلي صلاة تبرئ ذمتك، صلي صلاة ترفعك عند الله. فإن الإنسان إذا صلى صلاة كاملة حافظ على شروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها تصعد إلى السماء ولها نور، فتفتح لها أبواب السماء فتقول لصاحبه حفظك الله كما تحفظتني، فتكون له نورا وبرهانا يوم القيامة. هذه الصلاة اللي تنفعك. وأما إذا استخف بها فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق، ثم يرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعني، تغلق دونها أبواب السماء، ما تقبل، ما تنفع عند الله. الصلاة التي ما يطمئن فيها الإنسان فلا صلاة. والخشوع المراد بحضور القلب وهدوء الأعضاء، الحركات، الالتفات، انشغال القلب في غير الصلاة، انشغال قلبك في شؤون الدنيا، في أمور أخرى، حتى تظهرك وتخرجك عن هيئة الصلاة المطلوبة من المسلم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. عشر صفات بدأها الله بالصلاة وختمها بالصلاة، ثم قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تفقد نفسك واحرص على أن تكون من أهلها. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فنسأل الله أن يجعلنا منهم. هذه خصال عظيمة أثنى الله على من فعلها، بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة، دليل على عظم شأنها، ثم ذكر ثوابهم فقال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس يقول عليه الصلاة والسلام أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفها عرش الرحمن عز وجل. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. فإذا أردت الفردوس حافظ على هذه العشر، احرص عليها. لأن الله عز وجل لما فرض الصلاة عظم شأنها، ذكرها في كتابه في 90 أو أكثر من 90 موضع، منها أمر بها ومنها وعيد على من يتساهل بها ومنها بيان فضل من يحافظ عليها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وادي في جهنم إلا من تاب. فإذا تاب وأناب وأدى الصلاة على الوجه الصحيح فإنه ينجو من غيه ويسلم منه ويدخل الجنة برحمة الله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يؤخرون عن أوقاتها. والويل كل الويل لمن يسهر في الليل ثم ينام عن صلاة الصبح ويؤقت المنبه على وقت الدوام الشغل الدنيوي، فإذا قام توضأ وضوءا الله أعلم به ثم نقرأ نقرتين حتى يسمي نفسه مصلي. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من كان هذا شأنه وهذا عمله يتعمد في تأخير صلاة الصبح إذا طلوع وقتها عالما متعمدا ليس له عذر، فإن صلاته لا تنفعه ويعتبر مرتدا كافر لأنه ترك الصلاة عمدا. فالأمر خطير، الأمر خطير في هذا الشيء وفي هذا الشأن. أنت خلقت لعبادة الله، وأعظم العبادة بعد الشهادتين الصلاة. ما خلقت للدنيا لتعمرها، خلقت الدنيا من أجلك، فلا تشتغل بما خلق لك عما خلقت له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره نصب عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة. الدنيا مهما أقبلت فهي حقيرة وستزول، إما أن تفارقها أو تفارقك. الدنيا دار ممر وليست دار مقر، فتزودوا من ممركم لمقركم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الإنسان مسافر في هذه الدنيا، مسافر كل يوم وكل ليلة وكل ساعة تنقلك من مرحلة إلى مرحلة حتى يصير آخر المراحل القبر، وذلك أول منازل آخرة، روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وفي القبر يتبين إن كنت حريصا على الصلاة أو يملأ عليك قبرك نارا لو تساهلت بصلاة واحدة عمدا. الصلاة شأنها عظيم، علينا أن نهتم بأولادنا ذكورا وإناث، لا نحرص عليهم في المدارس والدلال والنعيم نغدق عليهم ونتركهم فيما هو أعظم وأشد وأهم. أولادنا أمانة ورعية سنسأل عنهم ونحاسب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ما دم تسعى وتجهد من أجل أن تنفق عليهم وتنعمهم بقدر ما تستطيع وتنفعهم، لا تنسى الأهم، الأمر الأعظم، توجيههم إلى ما ينفعهم ويقدمهم عند ربهم ويرفع شأنهم في الدنيا وفي الآخرة. أولادك ثمرة فؤادك، أمانة عندك ستسأل عنهم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الصلاة، يقول عليه الصلاة والسلام في آخر لحظة: الصلاة الصلاة عباد الله، وما ملكت أيمانكم. إذا تساهلنا بالصلاة ماذا بقي لنا؟ أول ما يحاسب عنه الصلاة، فإن وجدت تامة ينظر بسائر عمله، وإلا ترد ويرد سائر عمله. لا قيمة الإنسان بدون صلاة. ولا يكفي أن يتسمى الإنسان بأنه مصلي، يتساهل بالطهارة، يتبول واقف، وربما رش ثيابه بالنجاسات واستنجى استنجاء لا يكفي بل يزيده نجاسة. استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. والنبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ما يتطهر، وأما الآخر فكان يمشي بالناس بالنميمة. بعض الناس الآن يدخل ثم وهو واقف وربما جعل خرقا في سراويله فيخرج قضيبه فيتبول، وربما رشه بماء ويرى أن هذا استنجاء، هذه زيادة في النجاسة. هذا وعياذ بالله وأمثاله سيعذب في قبره بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام: استنزه من البول تطهر منه فإن عامة عذاب القبر منه. ما يتساهل الإنسان، لابد أنك تجلس وتتبول حتى يطمئن قلبك بانقطاع الخارج، ثم تبعد وتستنجي استنجاء مطهرا كافي. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لما نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي بمسجد الضرار، ووجهه إلى أن يصلي في مسجد قباء: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم الحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سألوهم الصحابة، سألوا أهل قباء، قال: إن الله أثنى عليكم بالطهارة، فماذا كنتم تفعلون؟ قالوا: كنا نتبع الحجارة بالماء. يعني إذا استنجوا، إذا الإنسان قضى منه حاجته استجمر بالحجارة ثم استنجى بالماء، هذا من كمال الطهارة، هذا من حيث الاستنجاء وغسل السبيلين، ثم بعد ذلك الوضوء وإسباغه، إسباغ الوضوء. إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان نصفه. العلامة بين محمد عليه الصلاة والسلام وبين أمته يوم القيامة هو الذين يعرفون به ويميزون به بين الأمم آثار الوضوء. آثار الوضوء علامة فارقة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، فكن منهم. تبلغ الحلية من المؤمن في الجنة حيث يبلغ الوضوء. قالوا: كيف تعرف أمتك يا رسول الله؟ قال: إن أمتي يعرضون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وضرب لذلك مثلا لو أن رجلا له خيل بهم وخيل بيض، هل تشتبه هذه بهذا؟ لا، يعرف هذه بتحجيلها، محجلة، محجلين، إن أمتي يعرفون يوم القيامة بآثار الوضوء، يعرضون يوم القيامة محجلين. التحجيل هو البياض في قوائم الفرس والبياض الموجود أيضا غرا، الغرة هي البياض الموجود في جبين الفرس. هذه علامة أمة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكن منهم، أكمل الطهارة، لا تستعجل بالوضوء حتى ينقطع الخارج ثم تطهر، ولا تجلس تستنجي فوق نجاستك التي خرجت منك فيرجع رشاش البول والنجاسة عليك، لا، أبعد وتطهر، احرص على ثيابك. الوسواس، لا نريد الوسواس، لكن لا تتساهل، لا تتساهل. فبعض الناس، يعني الناس بين مفرط ومفرط، أما مفرط مقصر مهمل لا يبالي، أو مفرط يعني موسوس زائد عن الحد، كل ذلك غير مطلوب. علينا أن نفعل كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. كان إذا قضى حاجته استجمر بالحجارة ثم استنجى بالماء، وكان يتوضأ بالمد، الوضوء من المضمضة إلى أن يغسل رجليه، يغسل ثلاثا ثلاثا، وأحيانا مرة مرة، وأحيانا مرتين مرتين. المهم أن تتأكد أن العضو قد انغسل ومر عليه الماء. لما توضأ ثلاثا ثلاثا عليه الصلاة والسلام قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. ولما توضأ وضوءا سابغا ثلاثا ثلاثا مع مسح الرأس والأذنين مرة، قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني ما فكر في شيء أمور الدنيا، غفر له ما تقدم من ذنبه. الخطايا والذنوب تخرج من الإنسان مع الماء أو مع آخر قطرة ماء من كل عضو يغسله. إذا فرغت من الوضوء أو الاغتسال من الجنابة وخرجت من دورة المياه إذا كنت تتوضأ بها، قل: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فمن فعل ذلك فتحت له أبواب الجنة. فضائل الخير ونعم الله علينا كثيرة، حسنات وافرة بأعمال يسيرة على من يسرها الله عليه. فإذا جئت إلى الصلاة متطهر، طهر قلبك أيضا من الغل والحسد والحقد ومن الذنوب والمعاصي، حتى تأتي ظاهرا وباطن، طاهر ظاهرا وباطن. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من الذي لا يريد أن الله يحبه؟ ما دام تريد أن الله يحبك، فإذا حبك سعادتك في الدنيا والآخرة. احرص على أسباب المحبة التي تقربك من الله، ثم صلي صلاة تنفعك،